بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي أينما كنتم، حياكم الله جميعا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة أنا في تطبيق جميل جدا ظهر، يعني تطبيق إحنا بنحتاجه جدا، هو تطبيق الساعة الناطقة. أنا حبيت إن أنا يعني أسجل لكم مقطع صوتي مختصر عن التطبيق ده. هو ليس شرح كامل، يعني مش شرح للتطبيق كامل، ولكن هو شرح كده مختصر شوية. يعني أنا أحاول بس أوصل فيه يعني ميزة البرنامج وحلاوة البرنامج، يعني إن هو برنامج جميل جدا جدا. طيب احنا كده بداية كده تعالوا ندخل مع بعضنا التطبيق. تطبيقات 844. تمام، هو اسمه الساعة الناطقة اخواتي. تعال نفتح كده التطبيق مع بعض. الساعة الآن الرابعة و47 دقيقة. طيب احنا كده طبعا احنا سمعنا اللي جاله دلوقتي. احنا انا لما فتحت البرنامج طبعا هو جاله الوقت الحالي اللي احنا فيه. تمام، بفكرة اعداد انت بامكانك انك انت كنت تغيره، يعني الاعداد ده انت ممكن تلغيه عادي، ممكن تحدده من الاعدادات زي ما احنا هنشوف مع بعضينا يعني. طب نسحب كده مع بعض نشوف جوه ايه. الزر هنعرف ده الكلام ده طبعا كله. الثالث من فبراير ده التاريخ. الزر وده الزر. طيب ايه حكاية الازرار دي اللي ملهاش اسم دي؟ طبعا هما 3 ازرار هما محفوظين. طبعا دي يعني في البرنامج انت طبعا ابتداء من اندرويد 4.2 انت ممكن تسمي الازرار دي. انا عندي انا بشرح على تليفوني قصتها 312، يعني ايه يعني مش هتسمى فيها الحد دي. طيب الزر الاول خاص بالايه؟ الزر. طبعا البرنامج ده فيه ميزه انك انت يبقى منبه ويبقى ساعه ناطقه في نفس الوقت. الزر الاول خاص بالتنبيه او المنبه يعني. طب تعالوا نفتح كده مع بعض. هو قال لك المنبه مربع اختار لما يتم التحديد يوميا مربع اختيار تم التحديد معطل يوم. طبعا معطل لان انا طبعا مش ظبط المنبه، وبيقول لك يوميا يعني يرن يوميا يعني. صوت المنبه زقزقه العصفور معطل. صوت المنبه طبعا انك انت ممكن تظبط صوته من هنا برضه معطل، لانك انت اصلا لان احنا مش محددين اللي هو اللي ورا ده. المنبه مربع اختيار لم يتم اللي هو المنبه لم اللي هو لم يتم التحديد، لكن لو حددناه هنلقى كل حاجه هنا ايه يوميا. مش معطل. حجم صوت ما يأتي في المعاد. طب تعال نجرب كده مثلا. المنبه مربع اختيار لم يتم التحديد. تم التحديد. طيب انا كده حددت. طب تعال نسمع كده. معطل. المنبه يوميا مربع اختيار تم التحديد. اهو ان انا حددت المربع اللي جاب لي فهو بيجي كل حاجه مش هيقول عليها معطل. صوت المنبه زقزقه العصفير. برضه مش معطل. حجم صوت ما يأتي في المعاد. برضه مش معطل. عفوا غير مفعل. تمام. تمام، هو كده يعني احنا كده احنا طالما ان احنا حددنا دي مربع اختيار تم التحديد بقى كل حاجه طبعا مش هيجي معطل. طب انا طالع انت بقى تتم انت بقى تظبط الاعداد اللي انت عاوزها. طب احنا كده عرفنا الزر الاول خاص بايه؟ خاص بالمنبه. طيب نعمل رجوع كده ونشوف الباقي. طيب الزر. تمام. طيب الزر الثاني ده بتاع ايه؟ الزر ده بقى ودي فكره ميزه في البرنامج انك انت ممكن تعرف الساعه من خلاله، انك انت لو ضغطت على الزر اللي احنا فيه في اللي هو التاني ده هيبدا يقول لي الساعه كام في الوقت اللي احنا فيه حالا. طيب نضغط كده مع بعض. الساعه الان 4:51 دقيقه. تمام، الساعه حاليا 4:51 دقيقه زي ما قال. يبقى احنا كده الزر التاني بيقول الساعه كام. طب الزر التالت بتاع يعني ده بقى بتاع الاعدادات، اعدادات البرنامج عامة يعني. طيب تعال نفتح كده مع بعض ونشوف. الساعة الناطقة اعدادات العرض. اعدادات العرض سيمات عرض الاربع 24 ساعة مربع اختيار لم يتم التحديد. مربع اختيار لم يتم التحديد. عرض الايام مربع اختيار تم التحديد. عرض الايام اللي هي تقريبا اللي هو لما بيقول لك لما تسحب بيقول لك 3 فبراير يعني التاريخ اللي شفناه هناك. عرض درجة حرارة مربع اختيار لم يتم التحديد. ودي برضو ميزة من مزايا البرنامج انك انت ممكن تعرض درجة الحرارة بتاعتك، ودي ميزة على فكرة. وفي اعداد الطقس. اعداد صوت تمام، يعني برضو في طقس. دي بقى اعداد الصوت، اعدادات نطق الساعة، اعدادات نطق الساعة. تمام، صوت التنبيه، صوت التنبيه. البرنامج ده على فكرة متعدد الأصوات، يعني فيه كذا صوت. البرنامج ده فيه 6 أصوات ينقسم لثلاث أقسام، صوتين عربي، صوتين عربي، وفي تقريبا صوتين عربي وصوتين يعني كده مختلفين شوية، وصوت انجليش، وصوتين كده زي ايه، زي جرس كده او زي صوت منبه. يعني في 6 أصوات ينقسموا لثلاث أقسام. طيب تعال ندخل بقى الأصوات دي. صوت التنبيه، صوت الساعة الناطقة. طيب عربي 1 مربع اختيار تم التحديد، عربي 1، عربي 2 مربع اختيار لم يتم التحديد، عربي 2 مربع اختيار لم يتم التحديد، عربي 1 مربع اختيار تم التحديد. طبعا انا طبعا محدد اللي هو اول واحد، هيقول لي طبعا مربع اختيار. طب تعال نسمع كده مع بعض. لم يتم التحديد. الساعة الآن 3:27. على فكرة ده مثال، ده مثال يعني هو جايبه هنا. عربي 2 مربع اختيار لم يتم التحديد. ده مثال هو يعني جايبه كده. عربي. تمام. عربي 2 مربع هو لما يعني عشان يسمعك الصوت. طب تعال نسمع الكتاب التاني. تم التحديد. الساعة الآن 1:33. تمام، يبقى احنا كده سمعنا صوتين. تمام، سمعنا عربي 1، عربي 1 مربع اختيار لم يتم. تمام، عربي 2 مربع اختيار تم التحديد، او عربي 2 صوت التنبيه. تعال نسمع عربي 1 مربع، عربي 2 مربع، مرح 1 مربع اختيار لم يتم التحديد. في هو القسم الثاني من الاصوات. الساعة الحين 1. تمام، زي ما سمعنا كده. في برضو عربي 2، في صوت تاني. عربي 1 مرح 1. تمام، في صوت تاني هو مربع اختيار لم يتم التحديد، مرح 2 مربع اختيار لم يتم التحديد. نسمع كده. تمام، كده احنا بقى سمعنا اللي هم حاليا كده قسمين، سمعنا قسمين اللي هم فيهم 4 أصوات. القسم الاول طبعا في صوتين عربي، القسم الثاني صوتين فاين كده، والقسم الثالث اللي صوت الانجليش. نسمع كده. تم التحديد. تايم ناو 1 AM. تايم ناو 1 AM، الساعة الآن 1 صباحا. طيب نسحب بقى لغاية ما نسمع مثلا جريس مربع، جريسي ده طبعا جريس مربع اختيار لم يتم التحديد، ده الصوت الخامس. نسمع كده. بصراحة مزعج، ده صوت جرس. طب الصوت السادس ايه بقى؟ نسمع الصوت السادس. اسمع كده. يبقى كده احنا كده اتعرفنا على 6 أصوات اللي هم بتوع التلات أقسام، اللي هم تلات أقسام يعني. أصواتهم منه فيه يا جماعة، مش شرط يعني، مش شرط مثلا يكون عندك أصوات على الجهاز، دي أصواته منه فيه. طيب أنا مثلا دلوقتي أنا عاوز مثلا أحدد واحد بس يكون شغال معايا، أعمل دي إزاي؟ إنك تتأكد إن كل الأصوات مش محددين ما عدا إلا واحد بس، يبقى هو ده اللي هيشتغل معاك. طبعا احنا كده مع بعضنا قاعدين نحدد عشان نسمع، فطبعا هنلقى واحد بس محدد تقريبا، يعني هنلقى كده الدنيا داخله ببعضيها. فانا عشان خاطر احدد واحد بس معين عاوز يشتغل، يبقى تتاكد من الباقي اني مش متحدد. طب تعالى نعملها مع بعض. انا عربي 2 مربع اختيار، انا هخليها عربي 1 عشان اجيب الصوت عربي 1. عربي 1 مربع اختيار لم يتم التحديد. طيب انا هحدده كده. تم التحديد. الساعة الان 1. طيب همشي بقى اشبك الباقي، باقي محدد ولا صوت الساعة. تمام، عربي 2 مربع اختيار تم التحديد. اهو بص اهو كده، احنا كده حددنا 2، عربي 1 مربع اختيار لم يتم التحديد. احنا هنلغي التحديد من كل الحاجات اللي هي، هنلغي التحديد من كل الاصوات. عربي 2 مربع اختيار تم التحديد، برضو لم يتم التحديد. الساعة الان عربي 2 ومرح 1 مربع اختيار لم يتم التحديد دقيقة. ده مش محدد اللي هو ماح. مرح 2 مربع اختيار لم يتم التحديد، برضو مش محدد. تمام، جريسي مربع اختيار لم يتم التحديد، برضو. تمام، جريس مربع اختيار لم يتم التحديد. تمام، بدأ بليب مربع اختيار لم يتم التحديد. يبقى كده كل الأصوات مش محددة. عربي 2. تمام، عربي 2 مربع، عربي 1 مربع اختيار تم التحديد، ما عدا الا ده. يبقى هو الوحيد اللي هلقاه محدد معايا في كل الاصوات، يبقى هو ده اللي هيشتغل معايا افتراضي في البرنامج. يعني مثلا لما يرن كل ساعه هيرن بالصوت ده اللي هو العربي، اللي هو عرب واحد اللي انا حددته اللي هو ده. لم يتم التحديد. الساعه الان الواحده. طب انا بقول لما يتم تحديد طارق عربي اثنان عربي واحد مربع اختيار تم التحديد. طب بس هو طبعا هو بيقول كده عشان تشغله يعني. لكن ده لو حددت يعني انت مثلا انت انا دوست هنا ولو رحت حددت واحد تاني مكانه هيلغي التحديد ما من ده. تمام. مربع اختيار لم يتم التحديد. طيب ده بالنسبه لاعدادات الساعه اعدادات الصوت. الساعة الناطقة. درجه الحراره مربع اختيار اعدادات الصوت. نكمل اعدادات متر بالساعة. اعداد نقطه الساعه احنا نسينا ندخلها، ندخلها كده اعدادات متر بالساعة. فيها ايه دي؟ متر بالساعة مربع اختيار تم التحديد. نطق الساعة مربع اختيار تم التحديد، اللي هو طبعا ان هو ينطق الساعة كل ساعة تقريبا. عند بدأ التشغيل مربع اختيار تم التحديد. هي دي اللي احنا الساعة الان الخامسة. اهو هو كده الساعة خمسة، هو رن بنفس الصوت اللي احنا حددناه مع بعضينا. تمام. احنا قلنا ايه دي اللي احنا واقفين عليها، اللي هي قلناها في الاول انك انت لما تفتح البرنامج ما يتكلمش، ما يقولكش الوقت اللي انت فيه حالا. دي ممكن تلغيها من هنا. نطق عند بدء التشغيل مربع اختيار تم التحديد، طبعا ده هيتكلم، لكن لو لغيت التحديد من عليه مش هيتكلم. طيب نكمل. اوقات نطق الساعة. اوقات نطق الساعة ودي برضو ميزة من ضمن المزايا بتاعت البرنامج. دي ميزة من ضمن مزايا البرنامج انك انت ممكن يعني انك انت ممكن تحدد الساعة كذا. يعني انت مثلا بتنام الساعة 12 بالليل لغاية مثلا 7 الصبح، مش عاوز مثلا انت يرن في الوقت ده، ممكن تلغي التحديد من على كل ده. هنسحب كده طبعا مع بعض. واحد صباحا مربع اختيار تم التحديد. واحد صباحا. اثنان صباحا مربع اختيار تم التحديد. اثنان صباحا. ثلاثة صباحا مربع اختيار تم التحديد. طبعا حددهم كلهم طبعا يعني. مربع اختيار تم التحديد. تمام. خمسة صباحا مربع اختيار تم التحديد. طبعا اربعة عدت هنا. ستة صباحا مربع اختيار ستة صباحا. سبعة صباحا مربع اختيار لم يتم التحديد. سبعة صباحا. ثمانية صباحا مربع اختيار. وهكذا التحديد. وهكذا. يبقى كده كله كده كلهم كده ايه محددين. نرجع كده ونشوف في ايه باقي الاعدادات. الساعة الناطقة معطل. الساعة عرض درجة اعدادات نطق الساعة. ما احنا قلنا اعدادات نطق الساعة. صوت التنبيه. وصوت التنبيه طبعا دخلناه. اعدادات الطقس. اعدادات الطقس طبعا. اعدادات الطقس. انك انت باقي عاوز بقى تظبط اي حاجة. اعدادات المنبه. في اعدادات الطقس. وفي باقي اعدادات المنبه اهي. لا يوجد منبه. لا طبعا لا يوجد منبه، طبعا احنا طبعا ما ظبطناش المنبه. طبعا باقي المنبه طبعا يعني هي طبعا حياة سهلة جدا. بس انا بس انا حبيت اديكم نبذة مختصرة عن البرنامج. هو تطبيق جميل جدا بصراحة، ومتوفق معانا بشكل جميل جدا. طبعا بخلاف اللي هو التطبيق التاني اللي كان بيرن كل ربع ساعة وكان بصوت ليلى او سلمى، يعني كان بيعمل مشاكل مع بعض الاجهزة، ومنهم جهاز اليانج 6312. يعني احد الاخوة جربوه فملقوش شغال كويس وبيوقف الجهاز وبيقوله تم ايقاف برنامج الساعة وكده من ده يعني. فده بصراحة الجميل اللي فيه ان هو شغال كويس. يا رب يكون شرح مفهوم. وبحب انوه بحب اقول حاجة يعني تانية كأعيدها، ان هما التلات ازرار اللي من برة، الاولان اللي هو ده اللي هو ده اول واحد على جنب ده بتاع المنبه. تمام. الثاني بتاع انك انت تضغط عليه يقول الساعه كام في وقتنا الحالي. الثالث اللي هو بتاع ايه الاعدادات الخاصه بالبرنامج. يعني نحفظ دار كويس، هما سهلين جدا وطبعا مش صعبين، وتطبيق سهل جدا جدا بصراحه وممتاز جدا. ان شاء الله يعني ربي يحوز الشرح ده على اعجابكم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسألكم الدعاء. اخوكم عطير رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.